أصدقائي وأحبائي وإخواتي أجمل وأحلى وأروع إخوات وصحاب في الدنيا كلها، وحشتوني جدا جدا جدا، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنكم تكونوا كلكم يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. أنا عايزة أولا قبل ما ابتدي الحلقة أشكركم جميعا من كل قلبي، بشكركم بجد بجد من كل قلبي على تعليقاتكم الجميلة الرائعة اللي بتاخد العقل فعلا، على سواء الفيديو بتاع المعرض أو القصة الأخيرة اللي قدمتها لكم، ضحك ولعب وجد ورعب، أو حدث بالفعل الجزء اللي فات. يعني أنا حقيقي يا جماعة بجد مش عارفة أشكركم إزاي، وبجد يا جماعة مش قادرة يعني أعبر لكم عن مشاعري اللي أنا حاسة بيها تجاهكم. بجد يا جماعة انتوا ناس جميلة، انتوا ناس جميلة جميلة جميلة، وأنا بصراحة زعلانة من نفسي فوق ما تتصوروا، لأني بجد مش لاحقة أرد على تعليقاتكم الجميلة. يعني أنا والله العظيم لازم هفضي نفسي أسبوع ده على تعليق تعليق من تعليقاتكم الجميلة، عشان خاطري حبايبي ما تزعلوش مني لو اتأخرت على حد في أني أرد عليه أو أني ما شفتش تعليقه وعلقت عليه بعد فترة. بجد تعليقاتكم جميلة جدا جدا ومؤثرة فيا وبتشجعني بشكل مش طبيعي. أتمنى يا رب تكونوا مستمتعين بالأجازة، ولو حد من حضراتكم حب يروح معرض الكتاب بجد بتمنى له أوقات سعيدة، لأني عايزة أقول لكم الأجواء هناك والله يا جماعة جميلة جميلة جميلة فوق الوصف. يعني بجد مش مسألة شراء كتب، يعني انتوا مش بس هتروحوا علشان تشتروا كتب وبس، لا دي حقيقي أجواء ممتعة للغاية، وخصوصا لما تكون أسرة متجمعة ورايحة هناك، مجموعة أصدقاء ورايحة هناك، صدقوني الوقت هناك هيفرق معاكوا خالص. بجد في هناك يعني راحة نفسية غير طبيعية، برغم إن الدنيا زحمة وكل حاجة، لكن بصراحة جو المعرض يجنن. واللي ما يعرفش كتاب دزينة رعب موجود فين، هو موجود في صالة 2 جناح سي 30، صالة 2 جناح سي 30 موجود كتاب دزينة رعب الجزء الأول والتاني. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الحلقة 50 من حلقات حدث بالفعل. انتوا فاهمين معنى الرقم ده يا جماعة؟ فاهمين يعني ايه 50 حلقة من حلقات حدث بالفعل اللي حضراتكم لغاية دلوقتي بتقولولي احنا بنستناها بفارغ الصبر؟ ده شيء حقيقي يا جماعة مش قادرة اوصف لكم سعادتي بيه شكلها ايه. 50 حلقة منكم وبيكم وليكم، انتوا الابطال الاساسيين في حلقات حدث بالفعل، والحلقات دي اذا كانت ناجحة فهي ناجحة بيكم، وبكررها تاني، الحلقات دي لو نجحت فهي ناجحة بيكم وليكم. عايز اقول لكم بقى ان حلقة النهاردة هتبقى مختلفة شوية. بعد ما هنحكي مع بعض كم موقف مرعب، هنتكلم في موضوع مهم جدا ويا رب يعجبكم ويا رب تستفيدوا بيه. نبتدي مع بعض اول رواية. الرواية الأولى معانا النهاردة من بنوتي، هي عاملة الأكاونت باسم عاطف أوسكار، بتقول موقف صغير كده حصل لكن رعبني. في مرة في رمضان كنت نايمة وسمعنا صوت في المطبخ بيكركب كده، في نفس اللحظة اللي سمعنا فيها صوت الكركبة لقيت نور أوضتي فقط اتطفى. الأستاذ كرم عيسى بيقول لي في موقف والدتي الله يرحمها حكته لي، بتقول إنها كانت في مرة نايمة وما كانش حد معاها في البيت، فمرة سمعت كده صوت خطوات في الصالة، الخطوات رايحة جاية رايحة جاية، ساعتها خافت وما تلفتتش حواليها وراحت نايمة. ده موقف. موقف تاني حصل لعمي الصغير، عمي كان في مرة نايم وبعدين فجأة لقى جنبه مخلوق طويل قوي كده واقف جنب سريره ورابط راسه بشال، فبص ليه كده لقى رجليه رفيعة رفيعة جدا عاملة زي مواسير المية. فجدتي ساعتها زي ما تكون حست بعمي، حست ان هو خايف، فجريت عليه. يعني عمي لقى جدتي جاية عليه في نفس الوقت، فراحت واخداه في حضنها وقالت له: انت خايف يا حبيبي؟ هو خوفك؟ وبعد كده قعدت تشتم في العفريت وقالت له: انت جاي تخوف الولد؟ روح اتشطر على اللي قتلك. ده موقف تاني. موقف تالت حصل لعمي الكبير. كان في الوقت بتاع موسم حصاد الذرة من الغيطان. كانوا متعودين في القرية يعني ان هما بيناموا جنب المحصول بالليل عشان ما يتسرقش، عقبال ما مثلا تاني يوم يشونوه او يعني يودوه في مكان تاني او كده. فكانوا عمامي الاتنين نايمين في اول الغيط، وجدي كان نايم في اخر الغيط حوالين المحصول يعني. فجدي في مرة سمع بالليل يعني خطوات كده عمالة تمشي فوق عيدان الدرة المقطوعة. فالخطوات دي قربت منه، فجدي راح ماسك العصاية بتاعته وقعد يخبط على عيدان الذرة اتجاه الصوت اللي جايله، يعني اتجاه صوت الخطوات اللي هو كان قريب منه. فأول ما خبط بالعصاية كده سمع صوت الخطوات بتبعد عنه، جريت كده الناحية التانية وراحت لأول الغيط عند عمامي الاتنين. وساعتها عمي فعلا سمع صوت خطوات برضو جاية ناحيته، وكان ساعتها بين الصحيان والنوم كده. بس أول ما فتح عينيه لقى مفيش أي حد واقف جنبه، رغم إن صوت الخطوات كانت جنب راسه مباشرة. موقف تاني بقى حكاهولي صديقي. صديقي قال لي إن هو في مرة كان قاعد على عتبة شقته، يعني قدام الشقة بتاعته في العمارة، وكان قاعد مولع نار قدام الشقة، وكان قاعد قدامها كده يتدفى عليها. فهو قاعد فجأة العمارة أو شقته يعني النور اتقطع فيها والدنيا بقت ضلمة تماما. فهو قاعد في الضلمة كده ويدوب ما فيش إلا النار مولعة قدامه، لقى واحدة ست نازلة من على السلم، سلم العمارة، ولابسة أسود من أولها لآخرها، ولفة وشها كده بملسمة وشها يعني برضو بحاجة سودة، لكن كانت عينيها باينة، عينيها كانت عاملة زي الشرارة. وأول ما الست دي قربت كده ناحيته النار اللي قدامه اتطفت. ساعتها صديقي بقى يعني لسانه اتعقد ومبقاش قادر يتكلم، وقعد يتهته كده ومش قادر ياخد نفسه. وبعدين فين وفين عقبال ما يعني قدر لسانه يفك شوية ويتكلم، فنده على عمته. فلما حكى لها خرجت بصت ما لقيتش طبعا أي حاجة على السلم. بنوتي نادين بتقول موقف حصل مع أختي الصغيرة. كانت واقفة في الحمام ويعني الباب مفتوح، فانا وماما فجأة لقيناها عمالة تشاور على مكان معين كده في الحمام جامد، وكانت خايفة ساعتها قوي. ساعتها بصراحة احنا يعني خفنا نسألها او مرضناش نسألها ايه اللي انتي شايفاه. احنا المفروض اصلا بيتنا ما بيحصلش فيه مواقف مرعبة ولا حاجة، فهي كمان برضو كانت صغيرة ومعرفتش تعبر عن اللي شافته، معرفتش تقول لنا هي شايفة ايه بالظبط، فاحنا برضو مرضناش نسألها علشان يعني ما نخوفهاش اكتر. موقف تاني بقى حصل لها بس كانت اصغر شوية. كانت في مرة قاعدة على الكنبة في الصالة ممددة، وساعتها ما كانتش بتعرف تتكلم لسه. ففجأة لقينا عينيها عمالة تبص على السقف، ولقينا عينيها راحة جاية رايحة جاية على السقف بسرعة رهيبة، وكأنها شايفة حاجة على السقف وعمالة تتحرك. وبعد كده لقيناها برقت وبعدين قعدت تعيط جامد. انا بصراحة ساعتها كنت انا برضو صغيرة، فخفت على خوفها وحضنتها وقعدت اعيط جنبها. في موقف بقى هحكيه لكم يعني انا مش عارفة بصراحة اذا كان موقف مرعب ولا ايه، انما موقف بجد ملوش تفسير، موقف فعلا غريب. في مرة كنت قاعدة انا وماما في الصالون وقاعدين بنقرا قصص رعب، فاللي حصل واحنا بنقرا القصة اننا لقينا موبايل بيرن. مش دي المشكلة، المشكلة ان الموبايل ده كان اصلا من غير شريحة. ساعتها طبعا انا وماما خفنا نرد ورحنا قافلين قصة الرعب وما كملناش قراية. صديقتي يه بتقول انا جدتي سنها كبير، يعني دلوقتي حوالي يعني 89 سنة وكده، فكانت بتحكي لنا على حاجات حصلت لوالدها يعني ابو جدتي. فبتقول مرة ان جدي ابو جدتي ده كان في مرة ماشي في الشارع، بس يعني ابو جدتي ده كان ما بيخافش ابدا، كان قلبه جامد جدا. فهو ماشي في الشارع لقى قدامه راجل اسود وما كانش باين معالمه خالص، فلقى الراجل ده عمال يطول ويقصر يطول ويقصر، وكمان عمال يجيله من الجنب ده مرة ومن الجنب ده مرة، يعني مرة يجيله ناحية اليمين وناحية يجيله ناحية الشمال، وفي مرة يقف قصاده وبرضه هو عمال يطول ويقصر، وجدي مكمل عادي ماشي ولا كأنه شايفه. بعدين فجأة الراجل ده راح واقف وقال لجدي: يلعن أبو اللي خوفك، أنت ما بتخافش من أي حاجة؟ فراح جدي قال له: والله لو طولت لغاية السما حتى ولا هتهز مني شعرة. ده موقف. موقف تاني حصل برضو لأبو جدتي ده، كان ساعتها عمره 14 سنة، كان صغير يعني، وكان يعرف ناس من يعني زي ما يكونوا عساكر جيش بيحرسوا مكان يعني معين كده في حتة فاضية. المهم وهو بيكلمهم، بيكلم الجماعة الجنود دول، فقالوا له: لو سمحت يا قاسم، هو كان اسمه قاسم، ممكن تروح البير اللي هناك ده تجيب لنا منه مية؟ هما ما قالولوش ليه، بس واضح ان هما كانوا خايفين قوي من البير ده، فهما كانوا عارفين ان هو قلبه جامد حتى واذا كان سنه صغير. فهو ما قالش حاجة، راح لغاية البير، وبعدين كل ما يمد، عارفين الجردل ده اللي هو بيملوا منه، كل ما ينزل الجردل ده لجوه البير ويجي يطلعه يبص يلاقي حد ماسكه من تحت، يعني كأن حد كده ماسك الجردل ده من تحت ومش راضي يخليه يطلع. جدي حاول مرة اتنين تلاتة، لقى برضو الجردل يعني حد ماسكه من تحت. البير ما كانش غويط قوي يعني، فراح جدي نازل جوه البير، فنزل طبعا الدنيا ضلمة ومش شايف عدل، بس مسك الجردل كده وهو تحت، حس بإيدين ماسكة الجردل ده، إيد صغيرة كده زي ما تكون إيد عيل صغير. فراح جدي ده قرص الإيد دي، قرص الإيد اللي ماسكة الجردل دي، فسمع ساعتها صوت راجل ضخم كده او صوت يعني قوي بيقول له: ما تعورش الولد. فساعتها جدي رد عليه وقال له: أدب ابنك انت الاول، انا جاي اخد ميه وامشي. وفعلا بعديها راح جدي ملك جردل وراح طالع بيه، ومفيش اي حاجه حصلت بعد كده. لما خرج من البير اصحابه دول قالوا له: انت ما شفتش اي حاجه يعني في البير من تحت؟ فجدي قال لهم: اه انا شفت وحصل لي كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا كانوا هيتجننوا ان هو ما خافش وهو في العمر ده. موقف تاني برضو حصل لنفس الشخص الجدي ده، كان في مره في العشرينات من عمره، وكان مروح البيت بالليل، وبعدين شاف قزم جنبه كده، يعني شخص قصير كده زي القزم بس كان ضخم، يعني هو قصير اه بس ضخم كبير كده، فكان ماشي جنبه على طول، طول ما هو ماشي، طول ما جدي ماشي في الشارع ده ماشي جنبه. ففجأة القزم ده بص لقاه عمال يتكعور كده يمشي زي الكورة، وجدي طبعا ولا على باله يعني مش واخد باله منه خالص. فلغاية ما جدي وصل بيته القزم ده فجأة وقف له كده وقال له: هو انت ما بتخافش من اي حاجة؟ ساعتها جدي راح رفصه برجليه بعيد عنه كده وقال له: روح خوف حد تاني وما تجيش جنبي هنا تاني ابدا. بيقول لك سبحان الله، من بعد الموقف ده ما شافش القزم ده بعدها تاني ابدا. صديقتي نسرين بتقول: أنا عايشة في أيرلندا وعندي 3 أولاد وبنت. الموضوع يعني إننا بقينا نشوف حاجات مرعبة في 3 أماكن، في 3 بيوت مرينا عليهم. أول بيت، البيت الأولاني يعني كنت لسه ساعتها عروسة، كنت لسه يعني متجوزة جديد، وفي مرة كنت زعلانة وقعدت أبكي في الحمام. فجأة ساعتها لقيت حد ضربني على إيدي، ساعتها طبعا اتسرعت وجريت بره الحمام. وفي مرة تانية كنت نايمة وشفت إيد ماسكة الباب بتاع الصالة، يعني شفت إيد بس ماسكة أكرة باب الصالة. أنا طبعا ساعتها افتكرته حرامي، بس ساعتها خفت بقى، رحت مدورة وشي ودورت وشي للحيطة، وكان جوزي نايم جنبي، بس طبعا كان قلبي هيقف من كتر الرعب. قعدت أقرأ قرآن وحسيت ساعتها بقشعريرة غريبة، وحسيت إن في نفس كده ناحية راسي، كأن حد كده بيتنفس جنبي، وفي نفس الوقت لقيت إيد مسكت جسمي. ساعتها بقى اتسرعت وصحيت جوزي وقلت له على أنا شفته، وساعتها قلت له: البيت ده فيه حاجة ولا إيه؟ فقال لي: لا طبعا البيت كويس قوي، وكل اللي انت شفتيه ده كائن تهيؤات. بعد كده نقلنا للبيت التاني. في البيت التاني ده بقى كنت دايما اسمع صوت جوزي وهو بينده عليا وهو ما يكونش في البيت اصلا. بنت جوزي برضو كان بيحصل لها نفس الشيء، برضو كانت بتسمع صوت ابوها بينده لها. في نفس البيت ده كان ابني الصغير عمره سنة تقريبا، لقيته فجأة خارج من أوضة كده وهو مرعوب وخايف. فانا لما جريت عليه عشان اشوفه خايف من ايه، لقيت نفسي انا كمان خايفة من الأوضة دي. فساعتها يعني هربت كده، خدت ابني وهربنا من قدام الأوضة دي. فمرة تانية بقى ابني لقيته عمال يتخنق لوحده كده، عمال يحصل له حالة اختناق غير طبيعية ومفيش حاجة بتخنقه، فجرينا بيه على المستشفى. ساعتها الدكاترة كلهم قالوا مفيش حاجة، مفيش حاجة عضوية، مش عارفين في ايه يعني ايه اللي بيسبب له حالة الاختناق دي. مرة تانية بقى وانا قاعدة في البيت انا وابني، فجأة لقيته عمال يشاور على، عارفين الشماعات اللي بنعلق عليها الهدوم، عمال يشاور عليها ويقول لهم: ها يا بابا. طبعا انا ساعتها مت من الرعب، علشان جوزي اصلا في الوقت ده ما كانش في البيت خالص. ساعتها جالي قشعريرة غير طبيعية واصبت طبعا بحالة من الخوف مش طبيعية. في ثانية واحدة رن الجرس، صرخت بقى ساعتها من الخوف. ساعتها كانت بنت جوزي هي اللي جاية من بره وشافتني ساعتها في الحالة دي وانا مرعوبة. في مرة مثلا كنت في المطبخ، ده في نفس البيت، البيت التاني يعني، كنت في المطبخ وكنت في البيت لوحدي، فجأة حسيت إن في حد معايا في البيت رايح جاي. في مرة تانية بقى صحيت في نص الليل، لقيت بنتي وهي جنبي كده، في خيط طالع من المخدة، القماش بتاع المخدة طالع منه خيط وملفوف على رقبتها، ملفوف كذا لفة، ملفوف 3 طبقات. ولقيت بنتي بتتخنق بتتخنق، ساعتها كنت هموت طبعا من الرعب، حاولت افك الخيط ده معرفتش، جريت جري جبت مقص وقصيت الخيوط دي، والله العظيم كانت 3 طبقات ملفوفة على رقبتها، ولغاية دلوقتي الحكاية دي سايبة على رقبتها أثر كأنها مدبوحة كده. فعشان كده دايما بنتي بتغطي رقبتها بحاجة عشان محدش يشوفها. طبعا لغاية الموقف ده جوزي كان كل ما احكي له حاجة ما كانش بيصدقني، فمن بعد الحكاية دي ابتدى يصدق، لكن بصراحة من كتر ما انا حكيت له حاجات وما صدقنيش ما بقيتش احكي له اي حاجة تانية. نيجي بقى للبيت التالت. البيت ده اصلا اول ما خدناه يعني كان مرعب بالنسبة لي كده، ما كنتش عايزاه، بس جوزي اصر ان احنا نفضل فيه وقال لنا ان ده بيت كبير واحنا عددنا كتير دلوقتي فده بالنسبة لنا مناسب. دي نقطة. النقطة التانية ان دي الفرصة الاخيرة اللي هتديها لنا الدولة، يعني الدولة بتدينا سكن، طبعا سيبنا اول واحد وبعدين سيبنا تاني واحد وده تالت واحد، فما ينفعش ابدا ان احنا نسيبه مهما حصل، فاضطرينا ناخده. وبرغم ان انا ما كنتش حباه وكده بس اهو، وبرغم انه كمان ما كانش يعني متجهز، يعني كان كل الناس اللي بتاخد سكن كانت بتاخده مفروش ومتجهز كله، لكن ده للأسف ما كانش متجهز، فاحنا اللي جهزناه بنفسنا وبعدين سكننا فيه. قعدنا فيه فترة طويلة على فكرة، يعني قعدنا مثلا حوالي 11 سنة وكان مفيش أي حاجة والدنيا يعني هادية. ما حصلش بقى حاجات غريبة إلا من سنتين فاتوا. بنتي دلوقتي عمرها 12 سنة، ابتدت بقى تشوف أشياء مرعبة وبقت تقوم من نومها مفزوعة وتجري جري على أوضتي وتقول لي وهي مرعوبة، الحقيني يا ماما هيذبحني هيذبحني، وهي طبعا يا عيني عمالة ترتجف من الخوف. طبعا أنا أروح أشوف في إيه في الأوضة، ملاقيش حاجة، أفضل أقرأ قرآن وأنيمها في حضني. وفي مرة تانية شافت خيال طويل على الحيطة وكانت خايفة جدا ساعتها، فبرضه جريت من اوضتها وكده وجت تقول لي، فانا ايه عشان اهديها خدتها تاني لاوضتها وبصينا على الحيطه وقلت لها هو يا حبيبتي بصي كده مفيش حاجه على الحيطه اهو. في الوقت ده انا قرات قران على ميه وقعدت رشيتها في البيت كله، يعني قعدنا فتره كده ما يحصلش حاجه. في مره بقى كانت بنتي نايمه جنبي على السرير وانا اصلا اوضتي في وش السلم اللي بيطلع من الدور الأرضي للدور التاني، أوضتي مقابلة للسلم على طول، فبنتي وهي قاعدة جنبي لقيتها قاعدة تصرخ وتقولي الحقي يا ماما في إيد سودة وطويلة عمالة تطول كده ناحية السلم، يعني ماشية على السلم. برضو ساعتها قعدت أهدي فيها وقلت لها ما تخافيش يا حبيبتي قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في يوم تاني بقى كانوا صحينا الصبح، الولاد كانوا المفروض هيروحوا المدرسة، وكان في اتنين هيروحوا المدرسة واتنين نايمين مش هيروحوا المدرسة يعني. ففي الوقت ده ولادي اللي رايحين المدرسة كانوا بيفطروا وانا كنت قاعدة بكوي هدوم المدرسة بتاعتهم. في اللحظة دي انا نفسي سمعت صوت خطوات او حد بيطلع جري او بيجري على السلم، بيجري بسرعة رهيبة. قعدت ابص كده على السلم مين اللي بيطلع بالسرعه دي ومين اصلا اللي ماشي في الوقت ده، ما لقيتش اي حد، ولادي الاتنين بيفطروا وولادي الاتنين التانيين نايمين، فعرفت طبعا ان البيت برضو مش طبيعي. في نفس اليوم ده كنت المفروض هجيب الولاد من المدرسه، فقلت هدخل الحمام وبعدين البس عشان اروح اجيب الولاد. فوانا في الحمام بصيت لقيت حد مسكني من رجلي، طبعا ساعتها اتسرعت وجريت جري وحسيت ان رجلي دي اللي اتمسكت دي اتشلت، يعني حسيت انها وجعتني جدا وبقيت ماشية لما خرجت من البيت ماشية عليها وانا بعرج، وفضلت برضو اقرأ قرآن لغاية ما الحمد لله خفت. في مرة ابني الصغير بقى يشوف بنت صغيرة واقفة في أوضة أخته، ساعتها كان طبعا خايف جدا ومرعوب وكان كل ما يعدي قصاد أوضة أخته دي يروح قافل الباب، كل ما يمر قصاد أوضة أخته يروح قافل الباب، وفضل مرعوب من أوضة أخته دي. وفي مرة السفرة ست كبيرة، واحدة ست عجوزة، وقعد يوصف لنا شكلها وهو طبعا مرعوب. وابني ده برضو كان دايما بيحب يدخل الحمام يستحمى وكده، فجأة لقيته خايف موت من الحمام ومش عايز يستحمى أبدا، فلما سألته ليه حبيبي مش عايز تخش الحمام، قال لي أصلهم بيخوفوني وبيضحكوا عليا. طبعا أنا مستمرة على قراءة القرآن والرقية الشرعية كل ليلة، فدعواتكم لي يا جماعة إن ربنا يبعد عني وعن أولادي كل شر. الفقرة الأخيرة معانا النهاردة في الحلقة 50 من حدث بالفعل هتكون فقرة مختلفة شوية. أنا جالي رسالة من أخ عزيز كان قبل كده شارك معانا بموقف حصل له في حدث بالفعل، بس ما كانش مجرد موقف مرعب، ده كان موقف يعني شبه مأساوي. يعني أنا مش عايزة أذكر اسم الشخص، أنا بس هقول نبذة بسيطة عن يعني القصة اللي بعتها لي قبل كده وأنا نشرتها قبل كده، بس الكلام ده على فكرة كان من فترة طويلة. هو أصاب يعني بحالة زي الجنية العاشقة، لكن لما رفض الاستسلام ليها أذته جسديا، بس الحمد لله يعني بعد فترة تعافى من الإصابة اللي إصابته ورجع شغله الحمد لله. فلقيته قريب مفيش يعني كام يوم بعتني رسالة وقال لي يا أستاذة سمر أنا حابب أفهمك اللي حصل لي قبل كده ده كان سببه إيه. قال لي إن في واحدة اتعرف عليها اسمها مش مهم اسمها، هي عموما يعني سيدة مغربية من مدينة أغادير، قالت له اللي حصل لك ده كان بسبب إن أنت شخص زهري، فيك مواصفات الشخص الزهري. فأنا يا جماعة هقرأ لكم رسالة أخي العزيز ميم، لكن بعد ما اديكوا فكرة عن يعني مين هو الشخص الزهري أو مواصفاته إيه. طبعا أكيد في كتير مننا عارفين مواصفات الأشخاص الزهريين، وفي ناس ممكن يكون فيها المواصفات دي وما تكونش عارفة. يعني طبعا للي مش عارف يعني ايه شخص زهري وايه هي مواصفاته هديكوا نبذة بسيطة بصراحة عشان اكون صريحة معاكوا، انا نفسي مش متبحرة في الموضوع ده، انا مجرد كم مقالة وشفت كم فيديو كده بيتكلموا عن الاشخاص الزهريين، فهنقل لكم منهم بعض المعلومات اللي لقيتها الكل مجمع عليها في مواصفات الشخص الزهري. الأول ليه بنسميه شخص زهري؟ بيقولوا إن ده الإنسان اللي بيتولد أثناء مرور كوكب الزهرة في برجه الفلكي. معروف إن كل إنسان بيتولد في توقيت معين وبينتسب لبرج فلكي معين. أثناء مرور كوكب الزهرة في التوقيت ده ويحصل ميلاد شخص من الأشخاص بيقولوا إن بيكتسب صفات معينة وبيسموه بعد كده الشخص الزهري. الشخص الزهري بيبتدي يشوف حاجات غريبة، ممكن يروح مثلا مغمض عينيه يلاقي نفسه شايف قدامه مقابر، يشوف مثلا حيوانات، يشوف حاجات مش موجودة على الأرض، يشوف يعني مخلوقات شكلها غريب، طيور ضخمة وهكذا. دي بيسموها المكاشفة. يعني ايه مكاشفة؟ يعني يقدر يكتشف شيء غير موجود او غير مرئي لبعض الناس. الشخص ده الشخص الزهري يعني ممكن يتعرف على شخص عمل له سحر مثلا. بصوا هو بيقولوا ان الشخص الزهري ما بيحوقش فيه السحر الا في حالة واحدة، في حالة ان هو يتعرض لسحر مشروب او مأكول، يعني حد عمل معين وحطه في اكل او في شرب والشخص الزهري تناوله، في الوقت ده ممكن يجوز فيه السحر. لكن عامة بيقولوا ان الشخص الزهري قليلا ما يتعرض للسحر، لكن ممكن يتعرض للحسد. حكاية الحسد دي بقى بتبقى نظرا لانه انسان شفاف جدا، عنده شفافية رهيبة وعنده مكاشفة، فالحكاية دي زي ما تقولوا كده بتجهد جسمه، فبتخليه دايما ضعيف، وجسد الإكسيري ده بيكون ضعيف. الهالة النورانية اللي بيقول عليها دي، الهالة النورانية المحيطة بالإنسان اللي ليها 7 طبقات دي، بتبقى ضعيفة، فعلشان كده بيتعرض للحسد كتير وممكن يتعرض للأذى. من ناحية تانية بقى، من ضمن المكاشفة يعني، يقدر قوي يا جماعة يكتشف، عارفين الكنوز والدفائن اللي موجودة تحت الأرض، لو في حاجة مدفونة من مئات السنين أو آلاف السنين، زي الكنوز، زي سبائك ذهب، زي آثار، زي حاجات من دي مدفونة في أرض معينة، ممكن قوي يتعرف عليها من خلال المكاشفة دي. يعني مجرد بس إن هو يشوفها، يا إما في حلم يعني وهو نايم، أو يشوفها وهو صاحي عادي أثناء اليقظة. طبعا الكلام ده لأنه بيقدر يشوف الجن بشكل واضح جدا، فبيقدر يشوف الحراس القائمين على الكنوز دي، حراس اللي هما الجن الحارس للدفائن دي والحاجات المدفونة دي. وعلى فكرة مش بس الحاجات المدفونة تحت الأرض، يعني مش بس الكنوز والحاجات القيمة اللي موجودة مدفونة في بطن الأرض، لا، ده ممكن مثلا في ناس بتحتفظ بكنوز عندها، أو ثروتها، كمية فلوس، كمية ذهب، بيكونوا شايلينهم في مكان عادي، ممكن يبقى في بيوتهم، ممكن يبقى في بيت حد يعرفوه، في أماكن تانية. ممكن في الوقت ده الشخص الزهري يشوف الحاجات اللي مستخبية دي، يتعرف على مكانها يعني. لأنهم بيقولوا يا جماعة إن لو في أي حد شال ثروة، يعني شال وديعة كده عنده في مكان وما فتحش عليه لمدة شهر، 40 يوم أو أكتر، بيقولوا كده إن في جن بيسكن الوديعة دي وبيمتلكها كمان، يعني بيعين نفسه حارس ومالك كمان على الوديعة دي. فعشان كده احيانا ينصحوا الناس اللي هم يعني شايلين فلوس في مكان معين، ان هم من وقت للتاني يفتحوه، مش بس يعني يسيبوه مقفول لشهور وسنين طويلة، يا ريت يفتحوها. لو ستات عندهم مثلا ذهب مثلا، يطلعوه يلبسوه ويرجعوه تاني، لو سبائك ذهب يغيروا مكانها، يغيروا ترتيبها، يعني لازم يعملوا فيها حركة كده، مش بس يفضلوا سايبينها بالشهور والسنين. لأن في الوقت ده يعني المال اللي انت شايله بإيدك، بعد ما تيجي تفتح عليه ممكن أوي انت تتأذي بسبب الجن الحارس اللي عين نفسه مالك وحارس على الوديعة دي. الأشخاص الزهريين بيتعرضوا قوي لأن بعض من أفراد الجن يتقربوا ليهم، يعني تقدروا تقولوا إن الشخص الزهري بيشوف الجن وما بيخافش منه، علشان كده الجن بيهابه فما بيقدرش يأذيه، لكن كل اللي بيقدر يعمله إنه يتقرب منه، يعني يكون ليه بمثابة جن عاشق، يحاول يتقرب منه ويكون له جن عاشق، لو ست يكون ليها جن عاشق مذكر، ولو راجل يعني شخص زهري راجل، بتجيله جنية بشكل جنية عاشقة وتتقرب منه عشان تاخده للعالم بتاعها. لكن للأسف الحكاية دي بتقلب أحيانا بمأساة شديدة، والشخص ده بيعاني معاناة شديدة جدا في حياته، لأن في الوقت ده لو الشخص رفض إن هو يستسلم للجن العاشق ده أو الجنية العاشقة دي، في الحالات دي بيتأذي، يعني هم بيأذوه جسديا، بيأذوه في حياته، في شغله، في يعني يبوظوا له حياته عامة يعني. نيجي بقى للعلامات الجسدية المعروف بيها الأشخاص الزهريين. بيقولوا إن ليهم علامات جسدية موحدة. أولا بيكون كف اليد سواء الأيمن أو الأيسر عندهم، انتوا عارفين في خطوط كده في كف اليد عندنا، الشخص الزهري بيبقى عنده خط قاسم الكف بالعرض، يعني خط مستقيم كده قاسم الكف بشكل عرضي، مش بتبقى خطوط مايلة كده رسمة زي ما احنا عارفين 18 و81 كده زي ما احنا بنقولها، لا ده بيبقى فيه خط من الخطوط دي مقسوم بعرض الكف. العلامة التانية بتبقى في اللسان، بيكون الشخص الزهري عنده خط في لسانه بالطول، في خط كده موجود في لسانه زي ما يكون شاقق لسانه من فوق كده بالطول، وأحيانا عند ناس معينة توصل إن طرف اللسان يكون مشقوق سنة كده زي لسان الثعابين، ودي طبعا بتبقى حاجة مش مألوفة. علامة تالتة في الرأس، في شعر الرأس بالتحديد، بيقولوا ان الجزء اللي هو فوق عند النافوخ كده اللي فوق خالص اعلى الرأس، في ناس عندها الشعر على شكل دايرة او دايرتين احيانا، بيقولوا لا الشخص الزهري بيبقى الحتة دي عنده زي ما تكون على شكل زهرة او وردة، يعني زي ما يكون شعره على شكل وردة اوراقها متفتحة كده، وفي نفس الوقت الجزء ده من الشعر ما بيتمشطش نهائي، بيكون واقف كده زي السلك، مهما بيقولوا يمشطوه يثبتوه بمثبتات بأي حاجة خالص ما بيقدروش خالص يحركوه، لازم يفضل واقف كده. العلامة الرابعة في العينين، بيقولوا إن الشخص الزهري بيبقى عينيه مختلفة شوية عن عينين أي حد، أولا بيبقى لها بريق زيادة شوية، بتبقى عينيه بتلمع بشكل غير طبيعي، دي نقطة. النقطة التانية إن بيكون فيه يعني شكل العين أو واحدة من العينين بتكون مش سوية شوية، بتكون متحركة شوية عن مكانها، يعني عارفين اللي احنا بنسميه الشخص الأزغل أو الأحول، بس هو مش بتوصل للحول، لأ يعني عارفين الشخص الأزغل يعني عينه في عين منهم أقرب للعين التانية، يعني عين سليمة في مكانها الطبيعي والعين التانية قريبة شوية من العين السليمة، فبيقولوا العلامة دي برضو علامة أساسية للأشخاص الزهريين. إزاي بقى الإنسان الزهري يحصن نفسه من الخطر؟ زي ما قلت لحضراتكم في الأول إن الإنسان الزهري ده بيبقى دايما جسده ضعيف ومعرض للحسد، فبيقولوا أو بينصحوه بتناول 7 تمرات صباحا قبل أن يتناول أي طعام تاني، لازم الصبح كده على الريق ياخد 7 تمرات، تمرات من التمر البني ده يتناولهم على الريق كل يوم قبل ما ياكل أي حاجة، بيقولوا إن الحكاية دي يا جماعة بتقوي جدا الهالة المحيطة، الهالة المغناطيسية أو الهالة النورانية اللي موجودة حوالين الإنسان. نقطة تانية إنه يستمر على أذكار الصباح والمساء، ونقطة تالتة ومهمة جدا هو أن يواظب على قراءة سورة الفاتحة وسورة النجم وسورة الصفات بشكل يومي. المعلومات دي يا جماعة أنا جبتها من بعض الفيديوهات اللي كانت بتتكلم عن الأشخاص الزهرية، كان في مقال بقى منشور على الفيسبوك هقول لكم منه بعض المقتطفات، مش هقراه لكم كله، هقول لكم بس منه بعض المقتطفات عن الأشخاص الزهرية. بيقولوا ان هو بيطلق يعني مصطلح زهري على الأشخاص الروحانية او بيسموه احيانا مفتاح الخزائن، يعني بيسموا الشخص الزهري دايما هو مفتاح الخزائن، وبيكون الشخص ده محبوب جدا عند الجن وفي نفس الوقت مهاب منهم، يعني دايما بيخافوا منه لدرجة ان هما بيحرسوه من الاذى. وبيقولوا ان بعض الاشخاص الزهريين بيكون عندهم قصر نظر، بمعنى ان هما ما بيشوفوش الاشياء من بعيد. يعني عارفين اللي عنده قصر نظر وبعد نظر، بيقولوا ان الاشخاص الزهرية دايما بيكون عندهم قصر نظر، ما بيقدروش يشوفوا الاشياء بوضوح من بعيد. بيقولوا بقى ان بعض الوسطاء الروحانيين واللي بيسموا نفسهم مشايخ وكده بيستعينوا بالاشخاص الزهرية في طبعا عمليات استخراج خزائن مدفونة تحت الأرض، كنوز موجودة في باطن الأرض وهكذا، لأنهم عارفين إن الأشخاص الزهريين لا يخافوا من الجن. ولو هم شخصيا الشيوخ دول والناس دول حاولوا يستخرجوا الحاجات دي من تحت الأرض هيتأذوا وهيعاقبوا، لكن الأشخاص الزهرية بيخاف منهم الجن وبيعملوا لهم ألف حساب. بيقولوا إن في بعض القصص والأساطير ذكرت يعني معلومات عن الأشخاص الزهرية، وقالوا إن هم دايما بيكونوا في بؤرة الخطر، يعني دايما بيتعرضوا للخطر، لأن معظم الأشخاص الزهرية للأسف بتنتهي حياتهم نهاية مأساوية. بمعنى إن لو شخص عرف إن ده شخص زهري ممكن قوي يستغله، ممكن يستدرجه ويخطفه، وبعد طبعا إتمام المهمة المعينة ساعتها ممكن يتخلصوا منه تماما. بعض السحرة بقى بيلجأوا للأشخاص الزهريين دول علشان يجعلوهم أحيانا قرابين للجن الحراس على الخزائن. وبيقولوا إن المملكة المغربية شهدت في فترة من الفترات حالات اختفاء كبير جدا من الأطفال الزهريين. لما كان في أطفال اكتشفوا إن هم زهريين للأسف تم اختطافهم لاستغلالهم طبعا كدليل للخزائن اللي موجودة تحت الأرض. وبيقولوا الكلام ده كان في المدن والضواحي الغنية بالكنوز زي مدينة مراكش ودكالة والشاوية، لأن المدن دي يتوفر بيها كم هائل من الخبايا والكنوز. بعد ما اتكلمنا عن مواصفات الشخص الزهري، أنا حابة دلوقتي أوصل لكم رسالة صديقي أو أخي العزيز ميم اللي بعتها لي. انا يعني عايزه اقول لكم الرساله بالنص، يعني انا مش هقولها حتى باسلوبي زي اي رساله او اي موقف بيتبعت لي من مواقف حدث بالفعل. انا المره دي قصده اني اوصل رسالته لحضراتكم، لان هو نفسه حابب يوصل رسالته لحضراتكم جميعا، علشان اي انسان يكتشف في نفسه المواصفات دي، المواصفات الزهرية دي، لابد وأن يتوخى الحذر بشكل غير طبيعي. وكذلك لو حد اكتشف في ولاده حاجة زي كده، يا جماعة لازم يتوخى الحذر زي ما بيقولوا الطقطقين، علشان الأطفال دي أحيانا بتستدرج وأحيانا بتختطف. لو في حد اكتشف إن الطفل ده زهري أو في مواصفات الزهرية، أحيانا بيستغلوا الأطفال دي للأسف أسوأ استغلال. علشان كده صديقنا ميم عايز ينبه الكل يعني لخطورة الموقف، ومش عايز يقول إن الشخص الزهري ده مجرد إنسان بيشوف الجن وخلاص. لا، في ناس عادية جدا جدا ممكن تشوف الجن عادي خالص، يعني مش شرط تكون زهرية. الشخص الزهري ليه مواصفات مختلفة غير إنه بس بيشوف الجن. هقرأ لكم رسالته من الأول. أختي الغالية، أنا فلان بكلم حضرتك من فترة طويلة وبعتلك قصتي. أنا عرفت سبب إن الجن والإنس بيدوروا عليا وعايزيني بأي طريقة. لأني إنسان زهري من الدرجة الأولى، وده سبب إن الكل بيطلبني إني أكون لعبة في إيديهم. وعرفت عن طريق واحدة من المغرب اسمها كذا، عايشة في مدينة أغادير. ياريت تتكلمي عن الإنسان الزهري ودرجاته، علشان اللي ما يعرفش إنه زهري يعرف، علشان يخلي باله ويحمي نفسه. وأكون شاكر لحضرتك. فأنا ساعتها يا جماعة رديت عليه وقلت له: إزاي حضرتك يا أستاذ ميم، أتمنى إنك تكون بخير إن شاء الله يا فندم. هحاول أكيد، لأنه فعلا موضوع مهم جدا وفي ناس كتير تجهله. فقال لي: شكرا لتعب حضرتك، شاكر أفضالك. فبيقول لي إن إيدي اليمين بترسم بالخطوط شكل عين، يعني الخطوط اللي فيها رسم شكل عين، بيسموها عين حورس أو كف الزهري كاشف الكنوز. وأنا زهري من الدرجة الأولى، في درجات من الزهرية. ياريت لو تكرمتي تتكلمي عن الموضوع ده وتقولي لهم يخلوا بالهم، مش أي حد يقولك أشوف إيدك ولا أشوف لك الكف، لأ، دي ممكن تكون مرشدة أو بيسموها سحابة، بمعنى أن في ناس، ده تفسير من عندي أنا بقى، ده بمعنى أن في ناس بتدور على الأشخاص الزهرية دي وبتجيبها بشكل فكاهي كده: وريني كفك اما اشوف لك الكف كده، تبتدي تعرف العلامات دي من حكاية الخطوط بتاعة الكف. هكمل لكم الرسالة. قلنا ممكن تكون مرشدة او بيسموها سحابة، بتعرف الشخص وتسلمه للي اعلى منها بمجرد ما تشوف ايد الضحية. وفي علامة في الشعر، وعلامة في الكف، وعلامة في اللسان، وعلامة في العين، دي اللي موجودة عندي. فأنا يا جماعة رديت عليه وقلت له: والله الله يكون في عونك يا أستاذ ميم، مش سهل إن الواحد يعرف إن عنده قدرات خارقة. فكمل وقال لي: ده كمان في حاجة مهمة، إن الإنسان بيكون مهدد طول حياته، بمعنى ان لو شخص شاف ايدك على اساس انه يقرا لك الكف واتضح انك زهري، بيكون وسيط وبيسلم الشخص الزهري ده تسليم اهالي، زي اللي بيخطفوا الاطفال وبيتاجروا بالاعضاء بالظبط. انا في عز الصيف بلبس جوانتي، لان لو اي حد شاف ايدي انا مضمنش مين الشخص ده او تبع مين، وان كان ساحر فهو أصلا بيستعين بالشياطين وبيكون خادم ليهم. فلازم الشخص الزهري من الدرجة الأولى أو التانية يكون حريص جدا. أنا في اللسان مشقوق، زي ما تقولي مشقوق بسكينة من النص، دي بعض العلامات اللي موجودة عندي. وعندي علامات إكس بالخطوط في إيدي، وأحيانا بشوف أطياف لونها أبيض ورمادي في البيت، وبيحصل دايما أني بحس أني كأن حد بيعدي من جنبي، وأنا عارف أن في حد بيعدي من جنبي، وتبصي ما تلاقيش أي حاجة. كتر خيرك أختي الغالية، بس من فضلك ياريت لو قدرت تعملي موضوع وتحذري كل اللي فيهم العلامات دي، لأن في أطفال في الصعيد عندنا وفي الفيوم وأماكن مليانة آثار في مصر، الأطفال دي بتتخطف وتتذبح لغاية اللحظة دي. فكده هتكسبي ثواب إنك تحمي أرواح ممكن تتقتل غدر. والأهالي اللي يشوفوا العلامات دي في أطفالهم ياريت يكونوا أكثر حذر عليهم، وربنا يسترها علينا وعلى الجميع يا رب. في نقطة أخيرة أحب أقولها: مش كل الأشخاص الزهريين لازم يكونوا مسلمين، لأني أنا أصلا مسيحي الديانة. إيه رأيكم بقى إن أحكي لكم على موقف مرعب حصل لي انا شخصيا، بس مش عايزه اقول لكم ان هو موقف جن بقى وعفاريت وحاجات كده غير طبيعيه، لا انا في موقف مرعب اتعرضت له امبارح وانا راجعه من القاهره. بصوا يا جماعه، انا كان المفروض اني هرجع لوحدي لان باقي اسرتي لسه موجودين في القاهره، لان لسه اجازتهم ممتده للاسبوع اللي جاي، لكن انا للاسف راجعه الشغل الاسبوع اللي جاي. فاللي حصل اني رجعت لوحدي في الباص، وكان الباص ميعاده بالليل خالص الساعة 2:15 صباحا. بص، هو الباص جميل والشركة بصراحة محترمة جدا وكل حاجة، أنا مش بعيب في أي حاجة، بس حصل موقف بصراحة رعب الكل. اللي حصل إن بعد ما الباص اتحرك بحوالي نص ساعة كده من الشيخ زايد، لقينا الباص عمال يرجع بظهره مسافة طويلة جدا، يعني مشي مسافة والله رجع بظهره أكتر من كيلو متر، فضل يرجع يرجع يرجع، معنى كده إنه دخل في طريق غلط. طيب رجع المسافة دي كلها وبعدين راح داخل المفروض الطريق السليم وخلاص انتهى الموضوع على كده. بعد دقايق بصينا لقينا الباص عمال يتنطط فوق وتحت ويمشي على حتت مكسرة ومش ممهدة، مش طريق سفر عادي يعني. بصينا لقينا نفسنا يعني انتبهنا بقى كده اللي بيحصل في الباص. اللي رعبنا اكتر بقى اننا سمعنا السواق عمال يسأل اللي رايح واللي جاي، يا جماعة هو طريق السخنة منين؟ يا نهار اسود، السواق تاه، السواق تاه ومش لاقي الطريق ويمشي تاني في حتت بقى. بصوا انا هوريها لكم بعينيكوا، انا معرفش جالي هاتف كده اسجل المشهد ده، بصوا معايا كده على الشاشة هوريكم اصلا المنظر مرعب لان الدنيا ليل. عارفين الوقت ده كان وصل الساعة كام؟ كانت وصلت الساعة 4 صباحا، والمنظر ده بقى تخيلوا، يعني انت ماشي في طريق مكسر وما فيهوش لا رايح ولا جاي، والسواق تايه، والدنيا ضلمة، وطريق صغير خالص على فكرة، مش مثلا طريق واسع، لا ده طريق ضيق كده ومكسر من اليمين ومن الشمال، والسواق يمشي مسافة مسافة مسافة في الطريق المكسر ده، وبعدين يقابل حد يقول له هو طريق السخنة منين. عايز اقول لكم اقسم بالله العظيم عشنا موقف مرعب من الدرجة الاولى، لا تقولوا لي بقى جن ولا عفاريت. طبعا اول حاجة لعلمكم جت في ذهننا يعني كركاب ان السواق ده بقى بيستدرجنا لطريق مهجور وعامل نفسه تايه، وانه بقى هيسلمنا العصابة تسرقنا كلنا يعني او تخطفنا. والله العظيم يا جماعة عشنا لحظات من الرعب غير طبيعية، والسواق ده طبعا ولا معاه جي بي اس ولا معاه اي حاجة خالص، ففي ناس بقى من الركاب ابتدوا يفتحوا الجي بي اس ويوروا له الطريق اللي يخرج منه طبعا فين وفين، بعد مسافة اقسم بالله يا جماعة حوالي ساعة ساعة وربع واحنا تايهين في السكة اللي المرعبة دي، ففين وفين عقبال بقى ما يعني بعد ما كان دمنا نشف يعني. الحمد لله ربنا هو خير حافظه. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وأتمنى نكون كلنا استفدنا من المعلومات اللي قلناها عن الأشخاص الزهريين، ولو أي حد من حضراتكم عنده مواقف وعايز ينشرها في حلقات حدث بالفعل ياريت يبعتها لي على لينك صفحة القناة الموجود في أسفل الفيديو، وبتمنى الكل يستمتع بأجازته، وأتمنى أنكم تزوروا معرض الكتاب لأن حقيقي بصرف النظر على أن كتابي موجود فيه أو مش موجود، فحقيقي هتستفيدوا وهتستمتعوا بشكل غير طبيعي. ياريت كل أسرة تجمع أولادها والأصدقاء يتجمعوا مع بعض ويروحوا يعني يستمتعوا بأجواء معرض الكتاب، لأن حقيقي حقيقي المعرض السنة دي منظم وجميل بشكل مش طبيعي، وهتقضوا فيه بإذن الله أوقات جميلة جدا جدا جدا. بحبكم جدا جدا جدا وهتوحشوني جدا جدا جدا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظة. شكرا،